إذا أنت مستقيم أنت مصلح. فبناء على هذا الكلام قبل مجيء الحكم الشرعي يجب أن يكون البيع قابل للانقسام إلى بيع محلل وبيع محرم، حتى عندما المولى يقول أحل الله البيع نفهم من أن ذات الحكم المحرم داخل في ضمن الحلول. العبد يجب أن يكون قابل للإيمان والكفر، حتى المولى عندما يقول اعتق رقبة مثلنا يفرض الفرض، وإذا ما قال قال فقط اعتق رقبة جسم الكافر. فإذا يجب أن يكون الموضوع اللي هو المطلق والمعنى قابل للانقسام إلى المطلق والمعنى، حتى يمكن أن ينعقد من كلام ظهور في الإطلاع أو عدم. أما إذا كان الموضوع من البداية غير قابل للتحليل مثل التعبدي والتوصلي وأخذ فقط الأمر في موضوع الأمر في زمن الدور مثل ما تحدث لزوم الدور يستدعي عدم إمكان التحليل، عدم إمكان التحليل يعني عدم إمكان الإطلاع. فإذا المقدمة الأولى يجب أن يكون موضوع الحكم الشرعي قابل للإطلاق والجزم. المقدمة الثانية يجب على المولى أن لا ينقل قرينة في الإطلاق، لا قرينة متصلة ولا قرينة متصلة. قرينة متصلة الإسماء فلازم ينقل المولى، لأن وجود القرينة المتصلة تمنع من عقاب الكلام في ظهور الأمر وفي ظهور الأمر. إذا المولى من البداية قال لك أحل الله البيع إلا بيع الدين بالدين، هذا ينعكس في الإخلاص. لو من البداية يقع مضيق مثل إذا المولى قال أكرم العلماء إلا الفساد، هذا لا ينعكس العلماء في العموم بعد، من البداية يقع مضيق مثل العروسة. فالقرينة المتصلة يجب عدم نصبها، لأن القرينة المتصلة تمنع الإطلاق وقوع الإطلاق من الإطلاق. قرينة منفصلة أيضا لازم يخلي المولى، ليش؟ لأن القرينة المنفصلة صحيح لا تمنع من انعقاد ظهور الإطلاق ولكن تفسد المطلق عن الإطلاق. لا، إذا المولى قال أحل الله البيع انعقد الكلام في الإطلاق لمن أحد أحل الله البيع عن كل البيع، صحيح؟ بعدين ورا يوم ثلاثة أيام المولى قال لا يجوز بيع الدين بالدين، هذا شنو إجا؟ إجا قيد أحل الله البيع، معناته شنو؟ أحل الله البيع إلا بيع الدين بالدين. فالمولى قبل مجيء الكلمة المنفصلة انعقد الكلام في الظهور لو من عقد العقد أحل الله البيع ظاهرا في الإطلاق، لكن عندما تأتي الكلمة المنفصلة تقيد البيع بعد هذا الإطلاق يسقط من الحجية، من يسقط الشيء لكن يقيد. فإذا يجب عدم نفذ الكلمة للمتصلة لأنها تمنع من العقد، ولا المنفصلة لأنها تكتب. المقدمة الأولى أن يكون الموضوع قابل للانقسام إلى المطلق، المقدمة الثانية أن المولى لا يرسل قرينة، يعني أصلا القضية العرفية إذا المولى أرسل قرينة يطلع القرينة الحديثة، يعني وجود القرينة يستدعي أن نعمل بها. فإذا ما أرسل القرينة لكن الوقت يرد البحث أن هذا الكلام مطلق أو لا. المقدمة الثالثة أن يكون المولى في مقام البيان، في مقام البيان يعني أن يكون المولى مو في مقام بيان أخذ ولا يكون المولى في مقام الإضمار. بعبارة أخرى كيف نعرف أن المولى في مقام البيان؟ كيف نعرف؟ نعرف ذلك إذا أحرزنا أن المولى ليس في مقام بيان أصل الحكم الشرعي، ولا المولى في مقام الإهمال عن الحكم الشرعي. توضيح. الله تبارك وتعالى يقول أقل الحرام الذين في أموالهم حق معلوم للسائل ذكر الجنس. أقم الصلاة كتب عليكم الصيام، صيام يعني كتب معلوم، صلاة يعني كتب معلوم. أقم الصلاة الآية أكثر من ما قاعد تشرع أصل وجود الصلاة أكثر من هذا وضع. كتب عليكم الصيام القرآن قاعد يقول فقط الصيام واجب، أما الصيام كتب الإمساك عن كتب المفطرات، الإمساك عن المطعمات، السيجارة تدخل ضمن ما يجب الإنسان فيه أم لا؟ متفق الآية تشرع أصل القانون أصل الفصل الشرعي كتب عليه حتى المكلفين يفهمون أن يابا أصلا. مثال الأرض، إذا واحد راح إلى الطبيب مريض، الطبيب قعد فحص سوى عليه فحصات كذا قال له أنت واجب عليك تعمل بيوت مشكورين يا ده فلا راح مسويني أخذ أي دول ثاني صراحة تخرج تسويق عمل صحيح لأن الطبيب عندما يقول يجب عليك أن تشرب الدواء أو تستعمل الدواء هذا في مقام أصل بيان لازم يقعد على الليل يكتب لك النسخة بعدين يقول يسوي القرآن الكريم عندما يقول أقم الصلاة على في مقام بيان أصل بعد كل تقاطيرها هذا يسمونه في مقام أصل التشريع بيان تسقط بالحكم الشرعي. فإذا أحرجنا عند المولى في مقام بيان أصل التشريع فأجنب يقول أحل الله البيع نقدر نقول كل بيع محلال أصل الجنة أما يا بيع تفاصيلة وأجزاءة وشروطة وقيودة نيت يجب أن يكون المولى مو في مقام الإهمال، إما الإهمال رأسا أو الإهمال من جهة. الإهمال رأسا مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بعدين شو وقرآن الفجر فإن قرآن الفجر كان مثل إهمال. الآية شنو قاعد تسوي؟ جعل تبين أوقات وجود الصلاة أخر الصلاة يجب جواب فعلم قرآن الفجر يعني عند الفجر أخر وجود وراء في مقام بيان ركعات الصلاة مهمل في نظر الشارع بيان الركعات أهمله ليسل وجود جهة البيان في موضوع الوقت الصلاة. أو مثال فقري آخر ويغير في هذا الوقت. الله تعالى بالنسبة للصيف بواقفة الخلاف المعلمة يجب بمعنى إلا فرد واحد صار طائرا والطائر سقط بعدين عندك الكلب راح على الكلب جاد بالطائر وهو ميت هل فيك حلالا وحلالا المقيدة يعني الحي الذي صيد وما بالطيب حلال مو حلال حلال جنة الكل سمعه نجس يعني ذات النجس فهذا الكل عندما يجيب صائد فن هذا موضع الحرب مع الكل هذا نجس يجوز أكله أم لا يجوز القرآن يقول فكلوا مما أنشأنا عليكم يعني كلب الصيد المعلم إذا أنشأ الطائر أنشأ الصيد أو ما أشبه كلوه هذا فكلوا مما أنشأنا عليكم مطلق يعني يشمل حتى موضع العام ما نقدر نجيبه تمسكا بالأطلاق فكلوه ليه؟ لأن الآية في مقام بيان جهة من الجهات مو في كل الصفات يجب أن الصيد إذا مات وجاء به الكلب هذا جائز الآن، لكن هو في جهة العرض أيضا يجوز الآن. واضح المثال والمواقف. فإذا أحيانا المولى يقوم في مقام بيان أصل التسليم، أحيانا المولى يقوم في مقام الإهمال، أحيانا المولى يقوم في مقام الإجمال يبني لا يوضح المثال. في هذه الاحتمالات الثلاثة إذا توفرت لا ينعكس المطلق الأول. ليش؟ لأن المولى مو في مقام البيان، المقدمة الثالثة مختلفة. وفي كل أخذ من المولى ظهور بكلام المولى ظهور في الإطلاق، إذا كان الموضوع قابل للإنفصال في المطلق والقليل والمولى لم ينصف قليل لا منفصل لا منفصل وكان في مقام البيان. إذا غير المقدمات الثلاثة أخرجناها سجل به أحل الله بيئة عن كل بيئة، حرم الربا عن كل ربا محرم، الماء طاهر مطهر يعني كل ماء طاهر. هاي يسموها كلها المقدمات المقدمات طبعا طاهر الكفاية عندها المقدمة رابعة هذه لا لحل راح تطاهر. صفحة 184 لما سبب أن الألفاظ المطلقة موضوعة لذات المعاني بطبيعة المعنى لا للمعاني بما هي مطلقة في شرطه ولا بد في إثبات أن المكتوب من البرد والمطلق يوم نحرج المطلق. لماذا نحرج المطلق؟ لتجرية الحكم إلى تمام الأفراد والمخالف من قرينة خاصة. قرينة خاصة يعني شنو؟ تحت رقبة سواء مؤمن أو سواء يعني قرينة خاصة بسرعة أو قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الأفراد حتى لو ما في قرينة لفظية. لأن مقدمات الحكمة في الواقع قرائن عقلية مو قرائن قرينة خاصة قرينة لفظية، وهذه القرينة العامة إنما تحت رقبة إذا توفرت جملة المقدمات تسمى كلها المقدمات الحكمة. والمعروف أن مقدمات الحكمة ثلاث، الأولى إمكان الإطلاق والتخصيص، لأن بين الإطلاق والتخصيص تقابل عدم الملكة، لأن يكون متعلق الحكم أو موضوع الحكم متعلق الحكم بناء على مبنى المصنف والميزة النائمة اللي عندنا حكم وعندنا متعلق وعندنا موضوع. موضوع الحكم بناء على مبنى مكتوب بالسلوكية، إحنا ما عندنا بعد متعلق، عندنا حكم الصلاة، عندنا حكم وجود موضوع صلاة بعد متعلق. تحاول إذا التحليل من تحال المطلق سنعه المطلق ما هو المطلق حاول عدم التحليل فيما من التحليل إذا استحال التحليل التحليل إذا أمكن أطلق أمكن تقليلها تبادل ثلاثة، أحدهما عدم الخاص ووجود الخاص وعدم المطلق ووجود المطلق خصوصا قبل فرض تعلق الحكم بالموضوع يكون هذا الموضوع في مقابل للمطلق، ولو لم يكن قابلا للحكم إلا بعد فرض تعلق الحكم في ثلاثة إذا قد الفرض فإنه يستحيل فيه تقليل، لأن الإطلاق يستحيل فيه التقليل فيه مستحيل لأنه يجب أن يتعب ويستحيل فيه الإطلاق كما تقدم من تحت التحسد والتوصل من الأواصل. وهذا واحد المقدمة الثانية. المقدمة الثانية عدم نسب قرينة على التقليل، لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة. ليه؟ لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعكس ظهور للكلام إلا في المخيم، لكن إذا كان في العام القاف أنك تتراكم أن المخيم المتصل يمنعنا الأفق من أحد الظهور في المنزل، ومع القرينة المتصلة ينعكس للكلام ظهور في الإطلاق ولكن يسقط عن التسجيل، ولكنه يعني المطلق يسقط عن التسجيل بلا القرينة المقدمة عليه أو المطلق والحاكمة عليه. فيكون ظهور المطلق في الأطلاق ظهورا تجليا، وظهور البدء المطلق أو ظهور المستقر هو كما قلنا في تخصيص الأمور بالخاصر من ذلك. ولا تكون بالمطلق الدلالة يعني بعد مجموعة الخلق المنفصلة بعد إرادة نسبية ودلالة نسبية للمولى في إرادة تمام المعنى، هاي الإرادة تذكر إذا سقطت دلالة إتحان الإرادة مثلا للمولى. ولا تكون للمطلق الدلالة التنفيذية الكاتبة عن مراد المتكلم، مع أن نحن في مقام الظهورات الملاك عندنا فيه إرادة المتكلم، فإذا إرادة المتكلم لم نحرزها كيف يمكن أن ينعقد الظهور؟ بل الدلالة التنفيذية على العكس إنما هي على إرادة التقليد واقعة بعد مجيء الكلمة المنفصلة، لأن بعد التخصيص وبعد التقليد يثبت أن المراد المولى هو المخصر والمخير من المتكلم. المقدمة الثالثة أن يكون المتكلم في مقام القيام، فإنه لو لم يكن المتكلم في هذا المقام يعني مقام القيام وقد ما يكون في مقام البيان، بأن واحد كان في مقام التشريع فقط حقيقة، اثنين أو كان في مقام الإكمال، مقام الإكمال هم على حسنين، إما رأسه يعني الإكمال يكون أو لأن يعني المتكلم في صدد بيان حقن آخر جهة أخرى مو هاي الجهة، فيكون في مقام الإكمال من جهة مورد الإطلاق. وسيأتي من ذلك فإنه في كل ذلك لا ينعكس الكلام ظهوره في الإطلاق، لأن المولى يكون في مقام البيان. حتى الآن المقام يبدأ بذكر الأمثلة، أما في مقام التشريع يعني كون المولى في مقام أصل التشريع يعني كان في مقام بيان الحكم لا للعمل بالحكم فعلا، يعني فقط تم القانون تشريع القانون بل لمجرد تشريع الدين، فيجوز أن لا يبين تمام تراضي المولى بل يتراضي تراضي مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره المتكلم في بيانه انتظارا لمجيء وقت العمل. قد الوقت العمل لا يبين الموضوع، فلا يخرج أن المتكلم في صدر بيان ثانية مراضي على حركة مثالا بالطبيب والصلاة. وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإكمال أحسن فإنه لا ينعكس مع هذا الإكمال ظهور في الإطلاق، يجب أنه لا مهمل في المجمل، لأن المجمل لا ينعكسه إلا بعد مجيء الدوام، كما لا ينعكس بالكلام ظهور في أي مرامة. ومثله ما إذا كان في خلل فقط بيان فقط حكم مثل قوله تعالى فكل مما أنزلنا عليكم باختلاف اختلاف الصيد الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة قومه ميتة، الميتة الأصل في ميتة قرمة أي ميتة دي بالصيد صار يعني خدناها وماتة، من هاي الجهة الشارع بعد الآية بعد كل مو من جهة موضع الحرب أي ثاني، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك اللي هو موضع العار، إنما تتنجس ويجب تحذيرها أم لا، هذا يحتاج إلى بحث خاص. فلم يكن المولى في مقام بيان هذه الجهة يعني بيان محلية موضع العار، فلا يعتبر الكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة، بحيث نقول الطائر الذي جاء به الكلب كله محلية بما فيه موضع العار، العار من الذي يكون يعني ولو إذا كتبنا هل المولى في مقام البيان؟ مرة نعلم أن المولى في مقام البيان لنعقد الكلام بهذا، مرة نعلم أن المولى في مقام عدم البيان إما لبيان التشريع أو الإهمال ليس مكتوب. إذا المولى حسال حساية بين حكم شرعي إحنا نريد هل كان في مقام البيان أو ما كان في مقام البيان. هذا الكلام إلى أشباه ونظائر أشباه النوائر مثل يوسف، إذا المولى قال لك وقت لي مي هنا أنا أقف كمال المولى جعلي شاكا لمن كمال عقل أقف كمال أن المولى في مقام الهجر ومقف كمال عقل يا عزيز موحر ها أقف كمال أضع احتمال أنه جعل الشاطر المولى، لكن العقلاء يعتنون بها نفسهم وقبل ما يفورا يصبح رفضهم، مع أنه يحتمل أن المولى في مقام المزاح، ولكن أن أصل العقلاء يؤمن لنا أن تجد وجود الصلاح الأصل في حديث في كلامه، ومنهم الموالي الأصلي أنهم عندما يتكلمون يتكلمون عن جن نعم غير بالنعم بالنعم. والجليل إذا كان هذا العام المولى لما جل روحه للمي هو ظل جاعد المولى جل روحه للمي هو ظل جاعد يمكن يمنع جابر ليش ما انتكلم الأمر المولى يقول جاعد الشاعر يذمون ما يذمون ها ويقولون بل أنت تستحق الأفار هذا مين هذا من بناء العقلاء يعني عمل العقلاء وبناء العقلاء قائم على أنهم عندما يتكلمون يتكلمون عن جد لا عن جد. مسألة أخرى إذا المولى قال جيب لي ما العبد بانك فريسة ما راح يعمل لا بليه العبد يقول أن أكل هذا المولى غلط في الكلام كان يقول روح جيب لي تاي قال لي روح جيب لي يروح جيب لي فترة تكلم أفعال عدم الخطأ الحمد لله احتمال عقلي بأن المولى عندما قال يجيب لي ماء كده يعني يريد يقول يجيب لي شاي تباها قال يجيب لي ماء لكن الأقلاء ما يحتمل يقولون الأقل عند الأقلاء عندما يتكلمون ما يتكلمون خطأ الخطأ حالة اجتماعية جدا مو حالة أقلية يسموها أصالة عدم الخطأ وهكذا أصالة عدم الغفلة المولى الأحكام جاء يشوف خير مثلا وقال لك نفسي لنا لكن ثم أحلي إليه ولكن الأحلي عدم الغفلة إهنامها الغفلة إذا كان المولى نعلم بأنه في محام الجواب كله الآن تحنى عليكم بسنة إلا أننا نعلم بأن المولى في مقام بيان أصل السلسل نتمسك بالإطلاق لا في مقام الإرماس نتمسك بالإطلاق إطلاق بعد مين عدم الإطلاق فإذا كان أدنى طرفهم معلومة نعمل بكل المولى عدم الإطلاق أما إلى مين المولى قال كلاما قال فقيله مما أنتكم عليكم واحنا ما ندري المولى في مقام البيان او في مقام بيان اصلي فبنانا مثل ما الاصل الحلال يقول المولى لا يخفى في كلامه المولى لا يغفل في كلامه المولى لا يهزل ولا يواجه في كلامه فبنانا من اصل العقلاء يقول الاصل في كلام العقلاء انه دائما في مقام البيان فعند الكفر تمسك لأنه في مقام الجلد إذا تمسكنا بهذا الأرض ثلاثة يصير للمطلق من أحد هذا للسلام الأخير ولو ستة هذه مرحلة ثالثة ولو ستة في أن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإهمال فإن الأصل الأقلائي يقتضي بأن يكون المتكلم في مقام البيان لا مؤفات الضرار أصل الأقلال بناء من قبل الأقلال لا هو هذا هو نفس أصل الأصل الأقلال نفس هو على أصل بناء أصل الضرار أصل العمل أصل الخير هذا أصل الأقلال لا لا لا هذا أصل الضرار هذا أصل الأقلال إذا جنابك الآن إذا أخرج واحد من الأصدقاء وهو سفر قال لك صار تصادف في السيارة في الشارع صدق يا مخصص تحتمل أنه هذا قاعد يشتغل به نعم تحتمل أنه كان اللي يقول يا ابي هناك قاعد يرجعون فلسطين قال لك أفراد من السيارة دخلوا له منه بس ما حرام مش نفس ليش يعني العقلاء لا يعتبر للعقلاء لهم أسس والرسول يرجعون إليها في مقام العمل وفي مقام فهم المخاطبة هذا من ضمن فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت أصالة الالتفات وأصالة عدم الغفلة غير ضابط وأطالة الجد وجاد غير هذا. عند تفكر في الانتفاع وفي الجد كذلك يحملون المتكلم على أنه في مقام البيان والتفكير تفكير مراجع لا في مقام الإثمال والإيهام يوم المستمر. وإذا كملت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد عن الخير يكون ظاهرا في الإطلاق. بعد ما عندنا فرد ما نحن من إعقاد الظهور في الإطلاق وفاسدا عن أن المتكلم لا يريد المخلص بل يريد المطلق، وإلا لو كان قد أراده واقعا، يعني لو المتكلم أراد المخلص واقعا لبينه عدم البيان فاسد عن عدم إرادة التخليل فكان عليه البيان. والمطلوب أن المتكلم حكيم ملتفت جاد غير هادئ وهو في مقام البيان، ولا مانع من التخليل حسب الفرد، لكن الموضوع يكون قابل للتخليل لحاضر وإلا كان مخلا بغرضه والحكيم لا يخل بغرضه. فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتخليل ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والثاني معه. هذه المقدمات الثلاثة هي اللي ذكرها المصنف في مقدمات الحكمة. فأخذ الكفاية إلى مقدمة إضافية. شنو هي المقدمة الإضافية؟ يقول احنا صاحب الكفاية نقبل بالمقدمة الأولى يجب أن يكون الموضوع قابل للتغيير ويكون، ونقبل بالمقدمة الثانية عدم نفس القرين، ونقبل بالمقدمة الثالثة كون المتكلم في مقامها. لكن إذا المثلاثة وحدها لا تكفي في انعقاد الظهور في الإطلاق، وإنما نحتاج إلى مقدمة متممة حتى ينعقد الظهور في الإطلاق. شنو هي المقدمة؟ يقول لازم قدر متيقن في مقام التخاطب معه. مثلا إذا المولى قال أكرم العلماء جميل، هنا عندنا فرد علماء باصطلاح وعندنا فرد علماء لغوي. العلماء الاصطلاحي يشمل منه يشمل العالم بالدين صحيح الفقيه، لكن العالم اللغوي يشمل حتى النجار يشمل حتى الحداد لانه عالم، يشمل البناء ايضا لغه لانه من يعلم بشيء او يجيد فنا معينا سواء النجار او بناء او هذا كله يشمل. فاذا المولى قال اكرم العلماء إننا عندنا قدر متيقن وعندنا قدر مشكوك. القدر المتيقن منه هو الفقهاء صحيح، لأن سواء كان مراد المولى العلماء اللغوي أو العلماء الاصطلاحي ينطبق عن الفقه. إذا كان مراد العلماء اللغوي فيشمل الفقيه ويشمل الحداد والمرجع. إذا كان مراد العلماء الاصطلاحي فيشمل الفقيه ولا يشمل غيره، فإذا الفقيه قدر متيقن. هنا يسمون الفقهاء قدر متيقن في مقام التخاطب. فإذا المولى قال أكرم العلماء، أكرم العلماء ظاهر في الإطلاق الشامل للفقهاء والنجارين والحدادين والبنائين وما أشبه. لكن بما أن العلماء له قدر متيقن وهو الفقهاء، فإذا قال أكرم العلماء نتمسك بإطلاق أكرم العلماء ونقول يا به حتى النجار أكرمه، لا، بوجود قدر متيقن وهو الفقهاء فنقول أكرم الفقهاء فقهاء. لذلك وجود قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد ظهور. بعد واضح هذا المثل، لذلك لازم نضيف مقدمة رابعة نقول لازم قدر متيقن ما عندنا. إذا كان عندنا قدر متيقن نتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن دائما ضيق ومصير. تنبيهان: القدر المتيقن في مقام التخاطب، الأول أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية أستاذ المصنف قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم غير الكلام، وهي شنو المقدمة؟ أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق ضرر مادي، يعني فهم وانعقاد الظهور شلون. ونرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقليل، لأنه كأنه قرينة لفظية عندما يقول أكرم العلماء وأكو قدر متيقن من البداية. ظهور العلماء ليس من النجار والفناء والحداد، فقط يستصفي الفقهاء، فلا ينعقد للفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجود به، يعني وجود القدر المتيقن. ولتوضيح البحث نقول في الدرس القادم إن شاء الله نكمل مطلع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.